يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. طوع على خير واجتهد بالعدل إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ندامة، فنعمة المرضعة وبئسة الباطنة. نعمة المرضعة في الدنيا، قيل في قول نعمة المرضعة قيل لما تورث من الجاه والمال والمنصب، وربما كان الشيخ قبل ذلك لا حينما لا يكون له ولاية لا يعرف، ثم بعد ذلك يعرف يكون له جاه ومنصب فتورث من الجاه وتورث من المال، فنعمة المرضعة في الدنيا. وبئسة الفاطمة حينما يبعد عن هذا المنصب في الدنيا فكأنه فطم قبل تمام رضاعة، كالصبي الذي فطم قبل تمام رضاعة لم يأخذ منها حاجة، أو أنه مات وتركها فانقطع درها عليه، لكن من كان أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها واجتهد في إيصال الحقوق وفي نفع الناس وكان قصده بذلك نفع الناس ولم يقصد بذلك التأمر ولا الترأس على الناس، فإنها نعمة الولاية ونعمة الإمارة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يبين حالها، نعمة المرضعة بما تورثه، قال بعض نعمة المرضعة بما يحصل بها من نفع عموم الناس، وهذا فيه نظر، ونظر الله نعمة المرضعة بما تورثه من المال والجاه والمنصب والشرف في الدنيا لمن يأخذ هذه الولاية. جميع أنواع الولاية المراد أنواع الولاية عموما، وبئسة الفاطمة بعدما يعزل عنها أو بعدما يموت، بئسة الفاطمة. لكن من عدل فيها وصار يجتهد في نفع الناس فإنه على خير عظيم. نعم. وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. والمصنف رحمه الله ذكره لهذا الخبر بعد هذه الأخبار من حسن صنيعه رحمه الله، يبين أن الإمارة والولاية وإن جاء فيها ما جاء في التشديد، لكنه إذا حكم الحاكم كل إنسان يحكم ومهما علت ولايته نزلت ولايته وله الحكم، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فينبغي أن يعلم أنه إذا اجتهد وكان أهلا للاجتهاد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ليس معنى ذلك أنه مذمومة من كل وجه، لا، مذمومة لمن لم يأخذها بحقها، والمراد اجتهد في طلب الحق. وهل كل مجتهد مصيب؟ فيه خلاف، قيل كل مجتهد مصيب وقيل ليس كل مجتهد مصيب، ويقال إن أريد بالمصيب المصيب أنه غير خاطئ فكل مجتهد مصيب، وإن أريد كل مجتهد مصيب أنه غير مخطئ فليس كل مجتهد مصيب. فرق بين الخاطئ والمخطئ. فإن كان يعني مخطئا اجتهد وأخطأ فهو مصيب من جهة أنه مأمور بالاجتهاد، فهو مصيب من جهة الأمر بالاجتهاد، وأصاب الأمر الذي هو مأمور بالاجتهاد، لكنه أخطأ في موافقة نفس الحكم الشرعي، موافقة نفس الحكم الشرعي، فهو من هذه الجهة غير مصيب، لكنه مصيب من جهة موافقته للأمر بالاجتهاد اجتهد وسع. ويريد أنه تقسيم آخر أيضا من جهة أنه مصيب يعني أصاب ما في نفس الأمر وأن أصاب حكم الله فليس بمصيب، وإن أريد أصاب ما أمر به فكل مجتهد مصيب. إن أريد كل مجتهد مصيب أنه أصاب ما أمر الله به من اجتهاد فهو مصيب، لأنه اجتهد وطلب الأدلة وهذا الذي أمره الله به فهو أصاب الأمر. لكن إن أريد بالمصيب موافقة نفس الحق وموافقة نفس الحكم الذي هو حكم الله فليس كل مجتهد مصيب، لأنه إن أصاب الحكم الذي هو في نفس الأمر صواب فهو مصيب، وإن لم يصبه فهو غير مصيب من جهة أنه لم يوافق الحكم الشرعي، لكنه مصيب من جهة أنه اتبع الآمر بالاجتهاد وطلبه ولهذا كان مأجورا. وأما الخاطئ فهو بالحقيقة خارج عن هذه القسمة، لأن الخاطئ هو العاجز، الخاطئ هو العاجز، والمخطئ هو الذي اجتهد وأخطأ الصواب لكنه مأجور من جهة اجتهاده. فإذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. جاء في رواية عن عند أحمد من حديث عمرو بن العاص من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإذا أصبت فلك عشرة أجور، وإن أخطأت فلك أجر أو أجران. وجمعنا من حديث عقبة بن عامر، والحديثان فيهما ضعف، والصواب ما ثبت في الصحيحين حديث عمرو بن العاص أنه له أجران إذا أصاب وأجر واحد إذا أخطأ. نعم. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. قال أبي: لا يجوز الإنسان يحكم وهو غضبان، لأن الإنسان إذا غضب يمنعه من النظر في الأدلة، والغضب الغضب غول العقل، مغتال العقل، فلهذا إذا غضب ربما لم يتمكن من النظر في الأدلة، والغضب يمنعه من استيفاء الأدلة واستيفاء النظر، ويسد عليه طرق العلم وباب البصيرة التي هي الوسائل الواجبة في النظر في القضية. وإذا شدت الطرق الموصلة إلى النظر في القضية حرم الحكم في المسألة، فلا يجوز أن يحكم وهو غضبان. بعض العلم فرق بينما إذا كان غضبه بعد بيان الحق بعد ما نظر في القضية ثم تبين له الحكم ثم غضب قبل الحكم، وبينما إذا كان الغضب قبل النظر وقبل الحكم. فإن كان الحكم أو المسألة ظهرت له قبل الغضب ثم غضب فله أن يحكم في حال الغضب، والصواب أنه لا يحكم، لأن الحكم من تمام الحكم، من تمام النظر، الحكم من تمام النظر في المسألة، ولهذا هو جزء منه، وربما لو لم يغضب لكان حكمه حكما آخر، فلا يجوز الحكم حتى ولو كان قد ظهر له، بل يجب عليه أن ينتظر، ثم هو في الحقيقة وقت يسير فعليه ينتظر حتى يذهب الغضب. ويدخل في الغضب كل ما يقلق وكل ما يزعج ويمنع من استيفاء النظر من هم أو غم أو شدة جوع أو شدة ظمأ، يمنع من استيفاء النظر. وهذا في الحقيقة من معنى العلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بذلك ما يمنع النظر، والعلة التي تمنع النظر واستيفاء النظر في القضية، ولم يرد خصوص الغضب عليه الصلاة والسلام، لم يرد خصوص الغضب، فكل ما كان مشابها للغضب فهو في حكم الغضب في عدم جواز الحكم، وهذا من باب تعميم النص بعموم علته. ولهذا النص من جاء بالغضب لكن نأخذ منه تعليلا واستنباطا نعوم به الحكم، ولا بأس من أن يستنبط من النص علة ترجع على النص بالتعميم، أو علة ترجع على النص بالتخصيص إذا كانت ظاهرة. وهذا واضح، وهذا يأتي في أحكام الشارع كبيرا ينهى عن شيء ثم نأخذ العلة ونعممها. ولهذا لو قال لك، لو قلت لإنسان وقلت لا تصاحب فلان فإنه إنسان سيء، إنسان سيء، إنسان أخلاقه سيئة، وذهبت وصاحبت إنسان أشد سوءا في الأخلاق، قلنا لماذا؟ قالوا ما نهاني أن صاحب فلان. نقول هذا لا شك أن نهيه لك أن تصاحب فلان لماذا؟ لعلة سوء خلقه. فإذا صاحبت من هو أشد في سوء خلق لا شك أنك عصيت الأمر، هذا أمر ديك كله عاقل. قال لا تسلك هذا الطريق فإنها طريق غير آمن، فسلكت طريقا أشد في باب عدم الأمن، لا شك أنك عاصم لأمره ولو لم ينص على هذا لكن المعنى والعلة تدل على كلام هذا أمر واضح. كذلك الشارع الحكيم حينما ينص على هذا فإنه تعلم العلة وتعمم وهذا أمر واضح. والشارع الحكيم جاء بالعلل والمعاني العظيمة التي تبين عظمة هذا الدين، فكما كان أعظم في باب التعليم فهو مثله أو ربما كان أبلغ في دخوله وهذا من باب إشارة النص أو من باب تنبيهه. نعم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقدر الأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. قال علي فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس. حديث علي هذا لا بأس به، له طرق عن علي رضي الله عنه، ولو تحنش عن علي ولو تبلختري عن علي رضي الله عنه، له طرق ينظر في شاهد عن الحاكم ما أدري عنه، ينظر في الحاكم وطريقه فهو شاهد الباب. وحديث علي وجوده جيد دلال أن لا يجوز للقاضي أن يقضي على أحد الخصمين قبل أن يسمع من الآخر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام سوف تدري كيف تقضي. قال فما زلت قاضيا بعد ببركة القتال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قد يبين أنه إذا كان حاضرا لا يجوز أن يحكم للمدعي قبل أن يسمع كلام المدعى عليه، هذا محل اتفاق من العلم. اختلف العلماء فيما إذا كان المدعى عليه غائبا هل يجوز الحكم عليه؟ هذا في نظر إن كان المدعى عليه الغائب لا يحضر متعجز يمتنع من الحضور وامتنع من الحضور فإنه يحكم للمدعي ببينته، يحكم للمدعي ببينته إذا امتنع من الحضور أو كان مستترا في البلد لا بأس أن يحكم، لأن هذا في حضور الحقوق والظالم هو عدم الذي لم يحضر إذا لم يكن له عذر ولم يحضر فيحكم للمدعي بما أثبت وبما يحضر من بينات. لكن اختلف العلماء هل تسلم له العين إذا ادعى إنسان على إنسان أنه باعه أرضا باعه سيارة ثم أتى بالشهود ورفض المدعي للحضور أو كان مستترا رفض الحضور هل تسلم له العين أو لا تسلم؟ قال بعض العلماء تسلم العين للمدعي تسلم والمدعى عليه على دعوة، فإذا جاء بما يبطل دعوى المدعي نظر في القضية مرة أخرى. وقيل إنه يسلم له بكفيل وهذا قول جيد، والأظهر والله أعلم أنه ينظر إن ظهر من قرائن القضية أن المدعي عليه مبطل وتبين مثلا بطلب حضوره ولم يحضر وظهر بالقرائن أنه مبطل وأنه لا دعوى له وأنه في الحقيقة يريد تعب خصمه في إحضاره للمحكمة أو عند القاضي وما أشبه ذلك وظهر بطلان دعواه وأنه لا شيء له بالقرائن، فالأظهر أنه يحكم له للمدعي. وإن لم يظهر شيء من ذلك ولم يمكن حضوره فلا بأس أن يحكم له، وإذا سلمت العين لا بد أن يحضر كفيلا يضمن حضور العين لو جاء المدعى عليه وطلب إعادة القضية وأثبت شيئا يبطل دعوى أو عنده شيء يعني يتبين به أن الحكم خلاف ما مضى. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. نعم. هذا حديث سلمة رضي الله عنها مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي وإن بعضكم ألحن بحجته من بعض، يعني لقوة حجته وسلاطة لسانه، فإنه ربما غلب بقوة خصمه، فمن قطعت له من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فمن قطعت له من أخي شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ذرها، لكن أقطع له إصطاما يعني قطعة من نار والعياذ بالله فليأخذها أو ليذرها إصطاما أو أصطاما، يعني قطعة من نار من جمل جهنم والعياذ بالله فليأخذها أو ليذرها. ويبين أن حكم الحاكم لا يحيل ما في الباطل، وأنه إذا حكم الحاكم وكان حكمه بناء على غلبة خصمه بحجته وضع للقاضي فالحكم في الظاهر صحيح، لكن في الباطل لا يكون. فلو علمت أن القاضي حكم لك على أخيك وأن الحق لأخيك فلا يجوز أن تأخذ. وكذلك أيضا لو قضى لك الحاكم بشهيد يجوز، لا يجوز لك أن تأخذ، لا يجوز لك أن تأخذ. فهو في الباطل لا ينفذ عند جماهير أهل العلم، خلف في ذلك الأحناف في من جهة النفوذ، أما من جهة الحل فلا يحل عند الجميع، ولا يجوز لك أن تأخذ حق أخيك إذا علمت أن الحق له. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أقضي بنحو ما أسمع، وفي دلالة على أن القاضي لا يحكم بعلمه، وهذا هو الصحيح، إنما يحكم بنحو ما أسمع. ولو أن القاضي سمع عنده خصمان وادعى أحدهما على الآخر، وكان القاضي يعلم أن البيت أو الأرض ملك للمدعي فلا يحكم بعلمه، لا يحكم، بل لا يحكم إلا بالبينات الظاهرة والدلائل الظاهرة. فقال إنما أحكم بنحو ما أسمع، ما قال بنحو ما أعلم. وجاء هذا عن عمر رضي الله عنه أيضا قال ذلك، وأثبته في مال أو في أرض كان يعلمها، فلم يحكم إلا بما ظهر من الشهود والبينات. نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. رواه ابن حبان، وله شاهد من حديث بريدة عند البزار، وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه. نعم. حديث جابر، وحديث جابر كما ذكر مصنف رحمه الله وابن حبان، وكذلك رواه ابن ماجه من ابن الزبير عن جابر، وحديث وذكر له شاهدين حديث أبو ريدة عند أبي سعيد، وينظر حديث أبي سعيد لعدان ابن ماجه، ينظر المبين لابن ماجه حديث جابر، وبجمل حديث جابر لا بأس به وبشواهده فهو جيد. حديث وهذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه كيف يقدس الله أمة لا يأخذ لشديده لضعيفه من شديد، لا تقدس لا تطهر أمة يكون إنسان مظلوم فيها ولا ينتصر له كيف تقدس. قال عليهم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يرى الظالم بين الناس ومع ذلك يعيش ظالما، يبقى يعيش الظالم ظالم والمظلوم مظلوما بهم ظلمه، ومع ذلك يرى حقه يؤخذ وينتهج أمام الناس ومع ذلك لا ينتصر له ولا يؤخذ حقه. كيف تقدس هذه الأمة حينما تظهر الظلامات وتبرز ومع ذلك لا يؤخذ حق المظلوم من الظالم؟ وهذا من العقوبات العامة، كيف تقدس لا تطهر. وجاء الحديث من حديث مطول عند جابر عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مهاجرة الحبشة قال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروني بأعاجيب ما رأيتم في الحبشة. فقال فتية منهم يا رسول الله كنا جلوسا في مجلس فمرت بنا عجوز من رهابينهم من رهابين النصارى تمشي وعلى رأسها خلة من ماء، فمرت بفتى منهم من النصارى فوضع يده بين كتفيها ثم دفعها أمامها فسقطت على ركبتيها، فلما استقلت التفتت إليه قالت أي غدر ستعلم إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين ونطق في الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون سوف تعلم شأني وشأنك غدا عنده. قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. لا تقدس أمة حينما هذه المرأة أو العجوز التي ظلمت واعتدى عليها ومع ذلك الناس ينظرون إليها من أصحابها وأصحابه ومع ذلك لا ينتصرونها. ونبين أنه يجب على القاضي أن يأخذ الحق من الظالم، وأعظم من يأخذ الحق من له الولاية، وأعظم من يخاطب بذلك الولاة في ردع الظالم ودفعه وزجره، وهذا من أعظم ما يكون دفعا للعقوبات العامة، وهذا على عموم الناس لكنه على من له ولاية من إمارة أو قضاء أو أي ولاية من الولايات عن الإسلام والنور يجب أن يأخذ على يد الظالم وأن يلزم ويجبر على الحق حتى يؤخذ منه ويدفع لصاحبه ويلزم بعمل الحق ويدفع عن الظلم، كما قال عليه: كيف يقدس اللهم لا يؤخذ بضعيفهم من شديدهم. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره. رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في تمرة. وهذا فيه تشديد في أمر القضاء. وهذا الحديث من صالح بن سرج عن عمران بن حطان عن عائشة رضي الله عنه. صالح بن سرج هذا لم يوثق إلا ابن حبان وهو مجهول، لكن الحديث باب الشواهد وإسناده كما تقدم في ضعف أو ضعيف في الحقيقة. وهذا يشهد لما تقدم الحديث جابر من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وهذا يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة ويوقف بين يدي الله عز وجل حتى يتمنى، يعني يلقى من شدة الحساب حتى يتمنى أنه لم يلقى لم يقضي بين اثنين في عمره، في لفظ تمرة وهو عند أحمد. وهذا ثبت من جهة الحساب، لكن كونه يحاسب لا ينافي أن يكون عظيم المنزلة، فحسابه لا ينفي علو منزلته وارتفاع منزلته. فقد يحاسب الإنسان لأن له أمور وأعمال يحاسب، والله حكيم عليم وغفور رحيم سبحانه وتعالى. انظر إلى الغني يحبس يوم القيامة نصف يوم 500 عام، وإذا دخل الجنة ربما كان أرفع درجة من المخفين الذين لا مال لهم إذا كان من أهل المال الذين ينفقون في سبيل الله. فهو يتأخر في الحساب، لكن لا يلزم منه أن يتأخر في الدرجة، قد تكون درجته أرفع من درجة من تقدم في الدخول ممن لم يكن عليه حساب. فالحساب قد يكون مثلا في النظر في الكتاب، وقد يحصل في بعض الأمور، فالله حكيم عليم سبحانه وتعالى. وفيه كما تقدم تشديد في أمر القضاء وتعظيم أمره. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام نفي لفلاح من للقوم والجماعة الذي يولون أمر المرأة. فالمرأة لا تصلح للولاية للقضاء وللإمارة، لأن هذه الأمور يتولاها الرجال. قال: لن يفلح، فإذا انتفى الفلاح عن أمة فلا خير فيها. وهذا يشمل جميع أنواع الولايات وهو الصواب وقول جماهير أهل العلم. وهذا النهي يشمل جميع أنواع الولايات، بين أنها لا تصح ولايتها ولا تجوز ولايتها، لأن تمعن خاصة في أمر الخصوم، والمرأة لا يمكن في الغالب أن تفصل بين الخصوم بضعفها وربما انخداعها في كثير من الأمور. فلهذا ثم خاصة القضاء والحكم مع ما فيه من الخطورة أمره شديد، فكيف إذا تولته امرأة ومع ما فيها من الضعف من جهة نسيانها، كما قال سبحانه: أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى، يعني يحصل معها من النسيان وأن تضل عن بعض الأشياء. فهذا من رحمة الله بها، من رحمة الله بها أن عفى عنها عن هذا الأمر حتى لا يكون حرجا، كما عفى عنها في أمور كثيرة وكفاها سبحانه وتعالى في شرعه أمورا كثيرة فلم يجعل لها فيها الولاية. نعم. وعن أبي مريم المزدي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته. أخرجه أبو داود والترمذي. هذا الحديث حديث صحيح عن مريم الأزدي، وفيه أنه خاطب معاوية رضي الله عنه بذلك، فقال له ذلك، وكان من وضع حاجبا، فأمر معاوية رضي الله عنه لما بلغه ذلك، وأن من احتجب عن الناس احتجب الله عن فقيرهم وعن حاجتهم وعن فقرهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته وفقره يوم القيامة، هو أشد ما يكون. فوضع معاذ رضي الله عنه حاجبا أو وضع شخصا لحاجات الناس. فهذا الواجب، من تولى شيئا من أمور المسلمين فلا يحتجب، والله الله شيئا احتاج بدون حاجته وفقره وبدون خلته، احتاج الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، لأنه إذا كان له ولاية فالواجب عليه أن يبرز للناس وأن يعرف حقوق الناس ويأخذ للضعيف ويأخذ للمسكين، هذا هو الواجب. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له حاجب، ولهذا كما جاءت كما الصحيحين لما جاءت ولم تعرفه إنه لم يكن له حجاب عليه الصلاة والسلام، كان له خدم يخدمون عليه الصلاة والسلام ويبلغونه ويعرف من الباب، فهذا هو الأصل. لكن الحجاب ذكر العلماء إذا كان الحاجب للمصلحة الشرعية فلا بأس، وعلى هذا جمهور عن العلم. فإذا كان الحاجب لأجل تنظيم الناس ولأجل ترتيب خاصة مع كثرة المشاغبات والخصومات وكثرة الناس وعدم معرفة قدر الحكام والقضاة والولاة، وربما تجرأ بعض أهل الباطل وأخذوا الحقوق وربما استهانوا بالقضاة والحكام، في هذه الحال يوضع حاجب يرتب الناس والأول فالأول لأجل التنظيم والترتيب، فمثل هذا لا بأس به. هذا هو الأمر في هذه المسألة. أما إذا كان الحاجب الذي يحجب الناس بدون حاجتهم دون حاجة المحتاج ويمنع عن حاجتهم، هذا الذي لا يجوز. أما إذا كان الحاجب لأجل أن يرتب الناس الدخول عليه أو يمنع أصحاب الاعتداء والقوة، لأن ربما يأتي ناس يتقدم في الدخول وهم متأخرون في الحروب أو ما أشبه ذلك، فهذا هو الذي ينبغي أن يحجب. فالحاجب هنا ليس المقصود بحجب الناس، إنما المقصود به ترتيبهم وتنظيم أمورهم، ومثل هذا لا بأس، ومنه من المعينات لقضاء حاجات وأمور المسلمين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم، رواه الخمسة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي. حديث هريرة عبد الله بن عمرو وجمع حديث ثوبان حديث صحيح من الطرق، وبعض طرقه جيد. لعن الله الراشي والمرتشي، بعضها في الحكم عند أحمد عند ثوبان والرائش، ويبين تحريم الرشوة، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. لعن الله الراشي الذي يدفع الرشوة، والمرتشي الذي يأخذه، والرائش وهو الوسيط بينهما. فالرشوة هي دفع المال للحكم بغير الحق أو الحكم بالباطل، أو دفع المال للحكم بالحق، يدفع المال للقاضي أو الحاكم لأجل يحكم بالحق، أو يدفع المال لأجل يحكم بالباطل. فإذا أخذ المال لأجل الحكم فهو رشوة، وإن أخذه بغير ذلك فهو هدية. ولهذا الرشوة حرام مطلقا ومن كبائر الذنوب. أما الهدية فيها تفصيل، تارة تحرم، تارة تكره، وتارة تجوز، على تفصيل معلوم لأهل العلم هذه المسألة. أما الرشوة فإنها حرام مطلقا، وهي من الرشا مأخوذها الرشوة من الرشا الذي يتوصل به إلى البئر، فكأن الحاكم أو الرائش أراد أن يتوصل إلى غرضه لهذه الرشوة، يقال رشوة ورشوة ورشوة. نعم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، رواه أبو داود وصححه الحاكم. حين سند مصعب بن ثابت الزبير وفي ضعف قولين، لكن المعنى الذي دل عليه هذا الخبر معلوم من جهة المعنى، وذلك أن الخصمين السنة أن يجلسا بين يدي الحاكم، لأن جلوسهما خلفه لا يناسب، لا بد أن يسألهما وأن يناقشهما، وجلوسهما عن يمين أو شماله هذا فيه تفضيل، لأن جهة اليمين أفضل، فلو جلس وضع أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله كان تفضيلا لمن كان عن يمينه. لماذا جعل عن يمينه؟ في هذا جور وميل، والقاضي يجب أن يعدل في لحظه ولفظه ومجلسه، فلم يبقى إلا أن يجلس أمامه، يجلس أمامه، هذا هو السنة. فكما يعدل بينهما في الكلام فيعدل بينهما في الجلوس، ثم بعد ذلك لا يسأل أحدهما ويقول ما عندك، لا يقول من المدعي منكما، ما يخص أحد، يقول لأنه لو خص أحدهما لكان فيه قهرا أو وحشة للآخر، وربما ضعفت حجته حينما رأى القاضي يتجه إلى فلان. بل إن كان يعلم المدعي سأله، لأنه معلوم أنه الذي، وإن لم يعلم فإنه لا يستدعي إلى أحدهما، بل يقول من يدعي منكما، ثم بعد ذلك ينظر فيها. باب الشهادات. نعم. باب الشهادات. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها؟ رواه مسلم. نعم. الشهادات جمع شهادة، والشهادة دل عليها النص والإجماع، قالوا وأشهدوا إذا تبايعتم وأشهدوا لوي عدل فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. فالشهادة مشروعة من جهة التحمل ومن جهة الأداء، على تفصيل في أحكامها في التحمل وفي الأداء. ولهذا صدر المصنف رحمه الله الشهادة بحديث زيد بن خالد رضي الله عنه: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادة قبل أن يسألها. وهذا الحديث اختلف العلماء فيه في معنى، والأظهر والله أعلم أن هذا في الشهادة التي تكون عندك لإنسان بحق من الحقوق وهو لا يعلمها، أو لورثة إنسان لإنسان فمات فتعلم أن لمورثهم حقا على فلان وهم لا يعلمون، لأن مورثهم مات ولم يعلموا بالحق وأنت الذي تعلم، أو أنت تعلم وهو لا يعلم. ففي هذه الحالة إذا بادرت بالشهادة فهذا من خير الشهداء الذي يبادر بالشهادة التي يجهلها صاحبها، هذا هو الصواب. وقيل إن الشهادة في الحسبة، هذا فيه نظر، شهادة الحسبة في الحقيقة فيها تفصيل، يعني شهادة الحسبة تارة لا ينبغي أن تشهد بها وفيها تفصيل، ولهذا قال الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. فهذا في إنسان، إذا كان إنسان الحق وهو لا يعلم به وجئت وقلت إن لك على فلان حق، قل جزاك الله خير أنا لا أعلم ولا أعلم بهذا، أن تعينه حينما تشهد له، يكفيه أن يحلف مع شاهده، يكفيه خاصة إذا علم ذلك، ولن تجرم تذكره بذلك وبالحق الذي له على فلان. المقصود أن هذا هو خير الشهادة، سواء كان شاهدا واحد أو أكثر من شاهد، وهذا غير معارض لحديث عمران بن حسين كما سيأتي. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. حديث عمران بن حسين رضي الله عنه: جعل الشاهد الصحيحين من حيث الله مسعود: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. حديث عمران بن حسين فلا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة في الصحيحين. حديث الله مسعود أيضا جاء في صحيح مسلم أنه شك في القرن الثالث، وجاء في صحيح مسلم أنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، من حديث ابن هريرة في صحيح مسلم. وصحيح مسلم أيضا حديث عائشة أن رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. وجاء في بعضها ذكر الرابع جزما لحيث جعد بن بيرة، لا تضيف وجهة نظر. وأكثر الأخبار على ذكر القرنين بعد قرن، ووقع الشك في القرن الثالث في حديث عمران بن حسين عن ابن مسعود. بعضها وقع الشك في وقع الشك هل بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، وفي بعضها وقع الشك هل بعد قرنه قرن أو قرنين، لكن المعتمد عليه أنهما بعد قرنه قرنان، ووقع الشك في الثالث. ربما شهد لأن القرون التي بعد قرن الثلاثة، حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أنه قال: يغدو فئام من الناس فيقال فيكم من صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال نعم فيفتح لهم، ثم يغدو فيقال فيكم من صاحب من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر القرن الثالث، ثم ذكر القرن من صاحب أصحاب من صاحب النبي عليه، ذكر القرن الرابع. ربما يشهد له وأنهم أربعة قرون، لكن المقدم في حديث عمران حسين وجهه المعنى في ذكر القرون أنه ثلاثة. وقع الشك في القرن الثالث بعد القرنين الذين بعد عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أن أفضل القرون هو قرنه عليه الصلاة والسلام وهو الصحابة، ويبين أن الصحابة هم أفضل الأمة، وهو قول جمهور أهل العلم أنهم أفضل بجملتهم. جمهور الصحابة أفضل من قرن التابعين، وكذلك يفضلونهم على الجملة. لا بد أن يمر جماعة أن هذا تفضيل جملة على جملة، والصواب أن التفضيل فرد على فرد، أن التفضيل فرد على فرد لا تفضيل جملة على جملة، وأن الصحبة لا يعدي الوحيد. لكن هذا القول اختار بعض السنة، وأن بعض الصحابة ممن لم يكن له صحبة طوية وكثيرة أو تأخرت صحبته، أنه ربما كان في التابعين من هو أفضل منه من متقدم التابعين، لكن الصواب قول جمهور عن السنة، وأن هذا تفضيل فرد على فرد لا تفضيل جملة على جملة. وبهذا فيها تشديد زعم الشهادة، ثم يقول ذلك يشهدون ولا يشهدون، ويخونون ولا يتمنون، ويمرون ولا يخون، ويظهر بهم السمن عند التمرين، ويتشمنون ويحبون السمن، يعني يتعاطون ذلك ويتعاطون يعني. وهذه خصال ذميمة يبين أنه ذكر في الشهادة يشهدون ولا يستشهدون، يبادرون إلى الشهادة. وهذا الأظهر فيه أن المسارعة إلى الشهادة، وقيل أن المراد بالشهادة في الزور، والأظهر والله أعلم أنه المسارعة إلى الشهادة والمبادرة إليها بدون طلب، وهذا يؤذي بعدم الضبط وعدم العناية وعدم التحري. أن يبادر الإنسان إلى الشهادة، لا تبادر، لأنه مثل ما قال كان يضيع الشهادة والعهد ونحن صغار، لا تبادر. فصاحب الحق إذا كان له حق يطلب الشهادة، لكن أنت إذا علمت أن صاحب الحق يجهل حقه ويبحث عن من يثبت له حقه بشهادته، فشهادتك له خير، كما جاء في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود. عبد الله بن عمر عن هذا حديث جيد ولا بأس به، دل على لا شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر، وهو الحق. غمر هو الحق الحاق، وهذه تدل على شهادة العدو لا تجوز على عدوه، ولا القانع على أهل البيت يعني الذي يخدمهم، الذي ولا شهادة القانع لأهل البيت من القنوع، وهو القروع لهم، وهو الخادم الذي يسعى في خدمتهم. وهذا يبين أنه يعني حاصل الحديث أنه عند التهمة أو التهمة تمتنع الشهادة، وأنها لا تجوز الشهادة حينما يوجد شيء من هذا ويتهم بذلك، ويحصل بينهما ما يحصل بين الاثنين، فتشتد التهمة في هذا، ولأجل مثلا خدمته لهم أو بضدها وجود العداوة، فلهذا لا تقبل الشهادة. وهنا في خلاف كثير فيما يتعلق بالشهادة وإحكام الشهادة، جمهور العلماء يمنعون شهادة الأصول للفروع ويجوزون ما خلاف ذلك، وكثير من العلم وقول شريح وعمر الخطاب وجماعة من العلم يجوزون الشهادة مطلقا للوالد للولد، والولد للوالد، والزوج للزوجة، والقريب للقريب مطلقا إذا انتفت التهمة. قال وقلوا عليه أنه لم يأتي بالأخبار نفي الشهادة في هذا، بل جوز شهادة الأخ لأخيه، مع أن وجود التهمة قوية في مثل هذا، ولو كان مسألة القرابة تمنع الشهادة لمنعت، فالمعول عن وجود التهمة. فلو كان إنسان مبرزا بالعدالة قويا فيها، ظاهر الصدق، ومع ذلك شهد لابنه أو شهد الابن لأبيه وعلم ذلك وظهر، فما المانع من قبول شهادته؟ لكن حينما تكثر التهمة وخاصة في مثل هذا الزمان فالمنع فيمنع، حتى ولو كان الأخ لأخيه، ولو كان فالمدار على التهمة في مثل هذا. وجاء كما تقدم عن عمر رضي الله عنه إثبات الشهادة وقول شريح للوالد لولده، ولم يمنع بذلك إلا بدليل بين، وهنالك أدلة أخرى تؤيد هذا القول. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. رواه أبو داود وابن ماجه. وهذا حديث جيد، حديث سند جيد، ويقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. وخالف هذا جو من أهل القرية لا بأس بشهادته، قالوا لأنه إذا كان عدلا جازت شهادته. والأظهر والله أعلم أن المراد بهذا البداوة الخاصة، وهو أن من في البادية في الغالب يغلب عليه الجفاء وقلة العلم وعدم البصيرة، ولهذا شهادة على صاحب القرية فيها نظر. فإذا كان إنسان أحضر شاهد من البادية على إنسان من أهل القرية، قلنا إحضار الإنسان من البادية على إنسان من أهل القرية في نظر، لماذا لم تحضر إنسان من أهل البلد؟ المسألة فيها نظر، قد يكون أطمعه في شيء، وقد يكون لتساهل وعدم مبالاته أو سمع كلامه فلا يعتني ولا يضبط الشهادة. فإذا كان على الوصف كان مثل ما تقدم أن الأمر يعود إلى وجود التهمة في هذا الأمر فيحصل التوقف في الشهادة. أما إذا كان إنسان مبرر في الشهادة معروف الصدق والعدالة وضعرت عدالته فانتبت عن الصفات التي تكون في أهل الجفاء من الأعراب ونحوهم، في هذه الحالة تقبل شهادة لدلالة عموم الأدلة، فيفسر هذا الخبر بما تقدم من الأخبار الدالة على قبول شهادة مثل هذا. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري. وهذا يبين أن من ظاهره العدالة يكفي، كما قال جمع العلم الناس كان الناس يؤخذون بالوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوحي قد انقطع. وفي اللفظ آخر: فمن أظهر لنا خيرا قربناه وأمنناه، ومن أظهر لنا خير ذلك أبعدناه ولم نؤمنه، لأنه أظهر خلاف ذلك. ويقال: وإنما نأخذكم بما ظهر لنا من أعمالكم. بما ظهر، فمن أظهر خلاف ما أفضل، من ظهر منه خلاف الحق فيؤخذ بذلك، أما من لم يظهر منه ذلك فالأصل فيه العدالة، ولهذا إذا شك في وجودها أو التبس الأمر في عدالة الشهود فإن القاضي عليه أن يبحث عن ميزته، فإذا جاء الشهود عند القاضي وكان ظاهره السلام والعدالة قبلوا، وإن لم يكن ذلك وخشي مثلا من أمر مثلا يملي الشهادة على وجه غير وجه الحق فلا بأس أن يتثبت القاضي إذا كان لا يعرف الشاهدين ويطلب التزكية. ويكفي اختلف التزكية، هل يكفي واحد أو لا بد من اثنين لكل واحد؟ فلو جاء اثنان زكوا الشاهدين كل منهما يزكي وكل واحد من الشاهدين كفى، لكن لا بد أن يكون مزكي عارف بمن يزكي. ولهذا لما جاء رجل بشاهدين قال عمر رضي الله عنه: اتوا بمن من يشهد يزكيكم أو من يعرفكم، فإني لا أعرفكم ثم ولا يضركم أن لا أعرفكم. ثم جاء رجل فقال سأل عمر رضي الله عنهما قال: هل تعرفهما؟ قال: نعم. يعني هل تعرفه؟ أنا قال نعم. قال: هل سافرت معه السفر الذي يشهر على خلاق الرجال؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: هل جاورته تعرف مدخله ومخرجه وليله ونهاره؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: هل عاملته في الدرهم والدينار تظهر به مخبعات الرجال؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: اذهب فإنك لا تعرفه، ائتيا بمن يعرفكما ولا يضركما ألا أعرفكما. فالمقصود أنه لا بد أن يكون المزكي عن علم، لا بد أن يكون المزكي عن علم. هذا كما تقدم إذا ظهرت ريبة تدل على خلاف الحق. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر. متفق عليه. نعم. وهذه شهادة الزور مثل ما تقدم في أكبر الكبائر، جاء في حديث أنس أيضا هذا المعنى، حديث عبد الله بن عمر الكبائر. قد يبين أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، كبائر وصغائر، لكن اختلوا في عدها. والكبائر ما فيه حد أو وعيد أو نفي إيمان أو طرد أو ما أشبه ذلك، ما مثل ما ذكر الحجاج رحمه الله في منظومة بالتنقلق، كن عالما أن الذنوب صغيرها وكبيرها بصغرى وكبرى قسمت في المجود في المجود، فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسمي كبرى على نص أحمد. وزاد حفيد المجد أو جاء عنده بنفي لإيمان ولحن مبعد. زاد حفيد المجد تقيدي رحمه الله ما كان فيه نفي لإيمان أو لعن أو طرد كله من الكبائر، كله من الكبائر. وهذا هو ضابط الأمر، وأخواني اختلف في عددها وفي تعدادها يختلف اختلاف كبير، لكن شهادة الزور من الكبائر ومحل اتفاق من أهل العلم شهادة الزور، لكن وهو الكذب في الشهادة، لكن الزور في غير الشهادة اختلف العلماء هل هو من الكبائر على قوله من أهل العلم. أما الكذب في الشهادة فهو محل اتفاق من العلم ودل عليه النص والإجماع أنها من الكبائر، ولهذا من تبين وظهرت عليه شهادة الزور فإنه يجب أن يعاقب، يجب الحاكم ولي المعاقبة بحسب ما يرى وما يكون رادعا له عن الوقوع في مثل هذا، ما يكون رادعا له ولأمثاله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو داء. أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ. نعم، هو لا شك صحيح الحاكم خطأ له. طريق عمرو بن مالك عن ولاد محمد بن سليمان بن مشمول أو مشمول وهما ضعيفان، يعني لا يصح. والحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال عند الحاكم قال: ترى الشمس؟ قال: على مثل ضيائها فاشهد أو دع. أو ترى هذا والشمس؟ قال: على مثلها فاشهد. وهذا يبين أن الشهادة يجب أن تكون على مثلها، وهذا هو الأصل فيها. لكن ليس معنى ذلك أنه لا تجب الشهادة إلا فيما تسمعه نصا، ولهذا في ثبوت الخبر عن هذا. لكن هذا والله أعلم الشهادة الخاصة، ولهذا يجوز الشهادة شهادة التسامع، يسميها الفقهاء شهادة التسامع، وهي الشهادة على الشيء الذي اشتهر واستفاض. يقول البخاري رحمه الله يعني باب الشهادة على النكاح والرضاع والموت القديم وما أشبه ذلك، فيجوز الشهادة بالاستفاضة. وإن لم لو أنك تعلم أن فلان أن فلان زوجة فلان، معروف عند الناس أن فلان زوجة فلان، أن فلان ولد فلان، ما شهدت ولادته، وأنت ما شهدت النكاح أن فلان زوجة فلان مولية وأن فلان تزوج، ما شهدت على النكاح، لكنه تسامع عندك استفاض عند الناس أن فلان زوجة فلان، فلان وفلان ولد ابن فلانة، استفاض عندك أن فلان مات، فلان مات، تشهد بهذا لو استفاض فلان مات من الناس وأنت ما حضرت وفاته، لكن استفاض ولا سمعت من شخص معين مثلا، استفاض واشتهر. وهذا إذا استفاض الأمر يكفي، نسميه التسامع، تسامع الناس بهذا، هذا أمر متقدر ومعروف. ولهذا يستطيع عند الناس نشهد مثلا بعدالة الأئمة والكبار الذين استعر عند الأئمة عدالتهم وإمامتهم بالاستفاضة والشهرة عند الناس، وهذا واقع كثير. لكن الشهادات على الحقوق الخاصة لا بد أن تسمعها وعندها، ولهذا اختلف العلماء في شهادة المستخفي، والشخص الذي يختفي ويسمع دون أن يسمعه أو أن يحضر عند من يشهد عليه، يختفي ويسمع أن فلان اعترف لفلان بحق وجاء يشهد، قال: نعم أنا أشهد أن فلان عليه حق، أشهد بأن فلان باعه. قال: كيف تشهد؟ قال: سمعته يبيعه، قل بعتك هذا الشيء، سمعته وما رآني، سمي شهادة مستخفي. اختلف العلماء فيها، فالمقصود من الأصل فيها أن تكون سماعا، فإذا بث سماعا هذا هو الأصل في الحق الخاصة، ويجوز كما تقدم الشيء الذي يستفيه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وقال إسناده جيد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثله، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. نعم، هذا الحديث عند مسلم وجامع الحديث كما لكم حديث هريرة وجامع الحديث جامع، حديثه صحيح، بل في الحقيقة هذا الحديث قد يدعى فيه التواتر على طريقة بعضنا للعلم، لأنه طرق كثيرة نحو من 20 صحابي كثير، وبعضها إن لم يكن كثير منها جيد، وبعضها صحيح جزما، وفيها عند صحيح مسلم كهذا الخبر قضى بيمين وشاهد، وهذا هو الصواب، لا بأس أن يقرأ باليمين والشاهد، فلو أن إنسان له حق على إنسان وليس عنده إلا شاهد فالذي يأتينا هي بالدعاوي والبينات أوضح وأكمل من هذا فإنه يثبت الحق يثبت الحق له فيشهد فيحرز مع شاهدة. وذلك أن اليمين ليس في جنبة المدعى عليه دائما على الصحيح، إنما اليمين في جنبة من تقوى جانبه على الصحيح. حديث البينة الدعاء اليمين واليمين على المنكر كما سيأتي على ما في من الكلام أنه مؤول على عدة طرق، وأن الصواب أن هذا في الدعوة المجرد التي لا يسندها شيء، أما الدعوة التي أسندها شيء فإن اليمين في جانب من تقوى جانبه، فكل من تقوى جانبه اليمين جانب. الأصل مثلا حينما يدعي إنسان قال أنا أدعي أنا فلان أطلب 1000 ريال، الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من، هذا الأصل في الدعوة المجردة. لكن لو قال أنا أطلب فلان هذا المال، قلنا عندك شاهدين؟ قال ما عندي، ليس عندي شاهدان، وأراد يحلف المدعى عليه، قال أنا عندي شاهد، إذا قال عندي شاهد في هذه الحالة ما يحلف المدعى عليه، ينتقل اليمين لجانب المدعي. لماذا؟ لأن جانب المدعى عليه جانب ضعيف مجرد نفي، أما هذا إثبات، وقول جانبه باليمين واليمين في جانب المدعى. وانظر إلى يمين القسامة، لمن القسامة؟ في من؟ على المدعين. لماذا؟ بقوة جنبتهم باللوث والعداوة الظاهرة، وإن كان اللوث على الصحيح ليس خاصا بالعداوة الظاهرة، يشمل كل ما يثبت الحق، لكن الشأن هذا أن كل ما يثبت ويقوي جانب المدعي فإن اليمين في جانبه. ولهذا نقول تحلف مع شاهده، تحلف مع شاهدك. ولهذا لو أن المدعى عليه نكل امتنع عن اليمين تنتقل اليمين إلى المدعي، إلى المدعي. لكن قال بل قال بعض العلماء يقضى على المدعى عليه بمجرد النكول، وقال بعضهم لا بد من الرد، وهذا هو الأظهر، يقال للمدعي احلف وخذ حقك. فالمقصود أن هذا الخبر كما تقدم يدل على أن المدعي إذا قوي جانبه بشاهده حلف مع شاهده وأخذ ما ادعاه، والله أعلم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول ما رأيكم في من يطلب القضاء ويبحث عنه ولو كان بالواسطة حرصا عليه بشيء من بشتى الوسائل؟ هذا حري أن لا يوفق الحقيقة، مثل ما جاء في أبي سمرة رضي الله عنه يا عبد الرحمن لا تسأل الأمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة لم تعن عليها، لكن من طلبها لأجل القضاء بالحق وفصل الحق فغلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار، في الحديث المروي في هذا الباب وفي بعض، إذا كان طلب وقصد طلب الحق. أما أن يطلبه لأجل رئاسة ولأجل نفس القضاء ولا ينظر في هذه المعاني ويحرص في هذه الولاية والإمارة، هذا حري في الحقيقة لا يوفق ولا يسدد في أحكام مع ما جاء في التشبيه في أمر القضاء، فلا بد أن يكون قصده طلب القضاء للمصالح الشرعية المشرية. نعم. أحسن الله أن يقول يريد بعض الناس إنكار متن حديث لن يصلح قوم ولوا أمر عن امرأة بدعوى أنه عارض الواقع، وهو أن ملكة سبأ تولت الولاية وأحسنت، وأن كثيرا من النساء تولين الإمارة في بلاد الكفر وغيرها، فكيف نجيب على ذلك؟ الفلاح نفي الفلاح إما أن يكون في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما، وهذا خطاب لنا ولشرعنا، وعلينا أن نمتثل في شرعنا أنه مثل ما قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ونفي الفلاح مثل ما تقدم كونه لا يفلح إما في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما. فمن تولوا وكانت إذا تولت امرأة وكانت على الشرك وأجابها قوم عنه هذا من أعظم الضلال، وكونها مثلا تصلح أمورهم في القيام على هذه الأمور وهم على شرك هذا من أعظم الفساد، أن تتولى امرأة وتكون على الشرك من أعظم الفساد، ويكفي أن يكون الفساد أن تتولى وهي على الشرك وعلى الضلال، فهذا مثل ما تقدم من أعظم الخسران. ثم أيضا مثل ما تقدم النفي هنا نفي عام من الولايات العامة والولايات الخاصة، ولهذا أبو بكر رضي الله عنه ذكر عائشة رضي الله عنها وهي على ما هي عليه من الفضل لما أنها ذهبت في أمر الجمل، فقال أبو بكر رضي الله عنه لما سمع الحديث رجع وعلم أنهم لن يحصل لهم ما يريدون لخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وكون الناس يحصل لهم بعض شيء من أمور الدنيا أو من متاع الدنيا أو من ولاية الدنيا مثلا حينما مثلا تتولهم الله لا يدل على الفلاح. فلو أنهم ما حصل لهم شيء من أمور الدنيا مثل حينما يتولى إنسان الولاية والقضاء والحكم أو الإمارة وقصده بذلك السلطة والترأس على الناس، هذا في الحقيقة قد يحصل له شيء من الزعامة والولاية والنهوض، وقد يحصل مثلا من يترتب بعض الأمور الحسنة، لكنه في الحقيقة ليس في حال فلاح. ولهذا قال نعمة المرضعة، هذا قد يحصل شيء من الأمور النسبية، ولهذا قال من نعمة المرضعة سماها أيضا وسماها كسبا، لكنها بئسة الفاطمة في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعا. أحسن الله لكم. يقول ما صحة حديث من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشفق عليه؟ الحديث لأن الصحيح الحديث المعروف له صحيح. نعم. أحسن الله لكم. يقول كيف نجمع بين أحاديث الترغيب والترهيب في مسألة القضاء؟ مثل ما تقدم، من ولي القضاء بالعدل فهذا مرغب فيه، أو قصد نفع الناس هذا مرغب فيه مع علمه بالقضاء وأصول القضاء، ومن كان برد ذلك فهو المنون كما تقدم. أحسن الله إليكم. ما ثابكم من كان بين محمد صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الدعوة والبينات. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، ومن سار على نهجه واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الدعاوى جمع دعوة، يقال دعاوي ودعاوى في الفتاوي وفتاوى، والبينات. لهذا باب في بيان الدعاوي وأحكامها، والبينات جمع بينة، وهي كل ما يبين الحق من شهادة شاهدين أو شاهد ويمين أو رجل وامرأة رجل أو رجل وامرأتان أو نحوهما مما يبين الحق، وقد جاءت محصورة في السنة. ومنهم من استدل أيضا وأخذ الأدلة أن البينة أعم من هذا، فقالوا كما قال ابن القيم رحمه الله جماعة أنها كل ما يبين الحق. فمن ادعى دعوى فلا بد أن يبين أو أن يحضر ما يثبتها، وإلا الدعاوى هي الزعم، يزعم أن هذا فلا يثبت إلا يبين ودين. ولهذا ابن عباس صدر المصنف رحمه الله هذا الخبر: من يعطى الناس بدعوى لدى رجال دماء وناس وأموال، لكن اليمين على المدعى عليه. لدعى أقوام دماء رجال وأمواله، لكن البينة، لكن اليمين على المدعى عليه. حديث البينة رواه البيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا اللفظ له البيهقي صح جم من العلم وظاهر سندها الصحة، أو كما صح جم من العلم على ظاهر إسناده، ومنهم من ضعفه، لكنه بالنظر موافق للأخبار الأخرى، وجعل منه بعض العلم قاعدة، قول لن يعطى الناس بدعواهم، وتبين أنه لا يعطى بدعواه، بل لا بد من البينة التي تثبت دعواه، معنى أنه يمتنع، لأن هذا هنا يسمى الامتناعية، يمتنع أن يعطى الناس بدعواهم لأجل أن يمتنع الفساد بادعاء دماء رجال وأموالهم، فلهذا امتنع أن يعطوا بدعواهم، بل لا بد مما يثبتها. ولكن اليمين على المدعى عليه، في اللفظ الآخر البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أخذ جمهورنا من هذا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، قال ولكن اليمين على المدعي، هذا ثبت في الصحيحين، اليمين على المدعى عليه. فإذا ادعى إنسان على إنسان نقول المدعى عليه جانبه أقوى، جانبه أقوى، فلهذا ليس عليه إلا اليمين. لكن هل اليمين دائما على المدعى عليه والبينة على المدعي؟ ظاهر حديث البيهقي والبيهقي بسنن صحيح البينة على المدعي واليمين على ما عينه. كل من ادعى دعوة لا بد من بينة، والمدعى عليه لا بد، والمدعى عليه إذا نفى ذلك ولم يقر بالدعوة فعليه اليمين. هذا هو الخبر. وجاء أخبارك تدل على خلاف، يعني مثل ما تقدم بحديث جابر بن عباس عند مسلم، وحديث جابر حديث أبي هريرة، وحديث أخرى في هذا الباب التي تقدمت أنه عليه الصلاة والسلام قضى باليمين مع الشاهد، أو بالشاهد واليمين، الشاهد واليمين، فجعل اليمين في جانب من؟ المدعي والمدعى عليه. نعم، في جانب ماذا؟ المدعي، المدعي يعني لأنه ادعى وعنده قال عندي شاهد. إذا قلنا إن اليمين عليه للأخبار الواردة في هذا الباب، على هذا اختلف العلماء في هذا. فلهذا نقول هذا الخبر، هذا الخبر اليمين على المدعى عليه البينة عن المدعي اليمين على المنكر، حتى يجمع بينه وبين الأخبار الواردة على خلاف هذا الباب. يوم منهم من ضعف هذا الخبر، ومنهم من قال إن عموم مخصوص إلا بما جاء فيه دليل مثل الشاهد واليمين، ومنهم من قال إن هذا في الدعوة المجردة كما تقدم، وهذا أصور يجمع بينهم أن البينة أن اليمين على المدعى عليه في الدعوة ماذا؟ المجردة التي ليس لها ما يسندها. فإذا ادعى إنسان على إنسان أن يطلبه مالا، أو ادعى عليه حقا من قرض أو دين أو بيع أو إجارة أو ما أشبه ذلك، فنقول هذه الدعوة المجردة التي لا يسندها شيء هذه دعوة ضعيفة. ولما كانت الدعوة ضعيفة ترد فيها بينة تبين قوية، ولما كان الجانب المدعى عليه جانب قوي، جانب قوي يعني أصل براءة ذمته، يخرج بماذا؟ باليمين، باليمين. لكن إذا قوي جانب المدعي، إذا قوي جانب المدعي ضعف جانب ماذا؟ المدعى عليه. وإذا ضعف جانب المدعى عليه وقوي جانب المدعي انتقلت اليمين من المدعي، من المدعى عليه إلى من؟ إلى المدعي. وهذا هو الذي صادف عليه الأدلة ويدل عليه القياس الصحيح والمعنى والقرائن الواضحة التي تؤيد من كان جانبه أقوى. ولهذا لما قوي جانب المدعي بشاهد أقمنا الشاهد مقام بينة، وأقمنا اليمين مقام بينة أخرى، فاجتمع له بينتان بمثابة الشاهدين يمينه مع شاهده. فلا نقول للمدعى عليه لا أنت أيها أنت أيها مدعى عليه لما أنه قوي جانب المدعي ضعف جانبه وقوي جانبه فانتقلت اليمين. ولهذا انظر إلى القسامة، انظر إلى القسامة في من يدعي دما على قوم لمن اليمين في جانب المدعي أصحاب الأداء الذين يدعون الدم، يدعون الدم. وانظر إلى اللعان كيف يحكم به بأيمان الزوج، بأيمان الزوج، بل إنه يحكم بأيمان الزوج عند جماعة من أهل العلم فالشافعي بمجرد نكون المرأة ولو لم تلتعن، وأبى الجمهور وقالوا لا يمكن أن يشاق دمها إلا بأمر ثبت وأمر بين. لكن من قال إن يمينه بمثابة الشهود قوية بنكون المرأة، فالله عز وجل قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلا يدرأ عنها العذاب إلا بشهاداتها بأيمانها. فإذا امتنعت وأبت في هذه الحالة لا يدفع عنها العذاب. فالمقصود أنه هذا هو الأظهر في هذه المسألة كما تقدم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، رواه البخاري. نعم. هذا الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض على قوم اليمين فأسرعوا، الكل لن يحلف فأسهم بينهم. جاء في لفظ عند أبي داود والنسائي أنهم اختصموا في عين وليس لواحد منهم بينة وليس لواحد منهم بينة، فقال عليه الصلاة والسلام استهما أو في رجلين، فقال استهما يعني أمر أن يقرع بينهما، فمن قرع أخذ بما ظهر نصيبه ثم حلف. ثم فهذا في عين حصل فيها نزاع، وهذه مسألة فيها خلاف. والمصنف رحمه الله ذكر بعد ذلك حديث أبي موسى في رجل اختصم دابة، ولو أن المصنف جعله مع حديث أبي هريرة لكان أولى حتى يجمع شمل الأخبار التي في معنى واحد، لكن هذا يقع له رحمه الله أنه ربما فرق بعض الأخبار التي هي في معنى واحد، وهذا يقع له في مواضع البلوغ رحمه الله. لكن الشأن أن هذا الحديث اختلف العلماء فيه، ورواية أبي هريرة مفسرة أنها في عين ادعاها قوم فتنازعوا فيها، فأمر النبي عليه السلام أن يحلف، فأسرعوا كل يريد أن يحلف، عرض عليهم اليمين، فأسهم بينهم. في حديث أبي موسى أنه قسمها بينهم نصفين، تنازعوا في عين وليس في واحد منهم بينة، فأمر أن تقسم بينهم نصفين. وعلى هذا اختلف العلماء فيما إذا تنازع الرجلان في عين فليس لواحد منهما بينة أو لكل واحد منهما بينة، نزاع طويل وكبير. المسألة فيها خلاف، والأدلة محتملة في هذا، وظاهر ما في البخاري رحمه الله أنه يقرع بينهم، لأنه إن لم يكن لأحد بينة استوت دعواهم، وإن كان لكل بينة فساقطت دعواهما، هذه قابلت هذه وهذه قابلت هذه فسقطت البينتان، فكأنه لا بينة لهما، فيدعيان عينا ليس لأحدهما ما يثبت دعواه. رجعنا إلى ما يفصل النزاع، والقرعة طريق شرعي لفصل وقطع النزاع بين المتنازعين، وتعين من المستحق لهذه العين. وجاءت القرعة في عدة أخبار في الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا إن كان لم يكن لأحدهما شيء يبين ويثبت، فالأظهر والله أعلم أنه يسهم يقرع بينهما، فمن قرع فإنه يحلف ويأخذ العين. وسيأتي في حديث أبي موسى لسارة إليه مع أنه مضطرب وضعيف. نعم. وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قريب من أراك. رواه مسلم. نعم. حديث أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار حرم عليه الجنة. قال: وإن كان شيئا يسيرا. قال: وإن قضيبا، وإن قضيب نرد. الحافظ رحمه ذكر وإن كان، المحفوظ في رواية مسلم وإن، ما في كان ينظر إن كان عند غير مسلم، لكن محفوظ وإن قضيبا من أراك، هذا معروف، هذا أسلوب. وقضيب اسم كان المحذوفة مع أصلها، وهي تحدث بعد إن ولو كثيرا، كما يقول مالك: ويحذفونها ويبقون الخبر بعد إن ولو كثيرا ذا الشعر، مثل قول عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما، بعد ولو خاتم، يعني ولو كان الملتمس خاتم من حديث. وهنا: وإن كان قريبا، وإن قريبا يعني وإن كان قريبا من أراك، أو وإن كان المأخوذ قريبا من أراك، أو المظلوم أو المغصوب قريبا من أراك. فالمقصود هذا في بيان تحريم الغصب في الأموال وفي غير الأموال. قال: وإن قريبا من أراك، يعني قيمته يسيرة ومع ذلك في هذه العقوبة العظيمة. تشديد في الأخذ عن طريق الظلم والمكابرة. ولهذا في اللفظ الآخر عند مسلم رواية من حجر: أما إن حلف على مال أخيه ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. وهو في لفظه هو غضبان، كما هنا سيأتي معناه في حديث الأشعث بن قيس في حديث الله مسعود رضي الله عنهما في التشديد في أمر الأموال، فكيف بما هو أعظم منها؟ فإن التشديد أعظم وأشرف. نعم. وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. نعم حديث. ولو أنه قال ولو أنه عطف عبد الله بن مسعود على الأشعث بن قيس لكان أحسن، لأن الحديث في الصحيحين عنهما عن الأشعث بن قيس وفي قصته، ثم قال الأشعث رضي الله عنه ما يحدثه عبد الله بن مسعود، فذكروا له قصة فقال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فذكر القصة ثم ذكر حديث من حلف عليه يقتطع بها مالا من المسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ولا شك أن التشديد بهذه العقوبة في الآخرة يدل على أنه أمر عظيم وأمر فظيع، وإذا كان كما تقدم في الشيء اليسير فكيف بما كان أشد. وبعض العلماء قالوا كلما كان المال أعظم كلما كان المال كلما كان عقوبة أشد، لكن هذا يختلف بحسب المأخوذ والمضروب. قد يكون الإنسان يؤخذ من شيء يسير ويكون عنده شيئا كثيرا، ففي التحذير من أخذ الأموال وغصبها، وفي بيان أنه لا يجوز أن تقبل دعوى بلا بينة، دعوى لا تقبل إلا، فكيف من يأخذ ظلما. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلين استصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، وقال إسناده جيد. وهذا الخبر فيه اضطراب وضعف كما تقدم، مخالف لحديث أبي هريرة ورواية أبي داود والنسائي عن أبي هريرة يوضح أنه عليه الصلاة والسلام قال استهم عليه، وهذه أمر أن تقسم بينهما. وهناك اختلف العلماء كما تقدم، وبعض العلم قال إن كان لكل واحد منهما ما يثبت حقه منه أن تكون يد كل منهما على هذه الدابة أو على هذه السيارة أو على هذه الأرض، كل منهما يده عليها، في هذه الحال نعمل هذه اليد لكن لا نبطل اليد الأخرى، فتتقابل اليدان في هذه الحال، ولا بد من العمل بما يحصل خصومة. وهل نلغي اليد ونقول في هذه الحال ننتقل إلى طريق آخر وهو الاستهام كما تقدم، أو نثبتها وننظر فيما يحصل بينهما، ويكون هو أن تقسم بينهما نصفين لكل واحد منهما نصف، هذا له نصف وهذا له نصف لتقرير اليد. وعلى هذا قالوا إذا لم تكن يد أي منهما عليه، بل ادعى كل منهما هذا المتاع أو هذه الدابة أو هذا الكتاب أو هذه السيارة دعوى وليس لأحد بينه وليس لهما منازع ذلك وليست يد أحدهما عليها، في هذه الحال قالوا ليس هنالك ما يثبت أي يد، فتكون دعوى مجردة. فنرجع إلى الأصل وهو البين على المدعي واليمين على من أنفه، وعلى هذا لا بينة لأحدهما، وكل كلاهما مدعي، ليس عندنا لم نعين المدعي من المدعي، كلاهما مدعي، فإذا كان كلاهما يدعي العين فاستوت دعواهما، فلا بد أن نعين المدعي والمدعى عليه، فعلى هذا نلجأ إلى القرعة حتى نعين المدعى عليه وتثبت اليمين في حقه، فمن قرع تثبت اليمين في حقه، وإن حلف أخذ العين، وإن أبى صارت المسألة بابا آخر، إما نقضي بها للشخص الآخر لنكونه أو نرد اليمين عليه ويحلف كما سيأتينا. فجعلوا حديث أبي موسى على واقع، وإذا كانت يد أحدهما عليه كل منهما يده عليها لكن إن لم يأتي ما يفصل بينهما فنقسم نصفين، نقسم بينهم لهذا نصف وهذا نصف، وإذا لم تكن يد أحدهما عليها بل دعوى مجردة فالاستهام. هذا جنح إليه بعض العلم، ومنهم من قال يقرع بينهما مطلقا ولا فرق بين أن يكون له بينة أو لا يكون له بينة، أو أن تكون يد هذا عليها ويد هذا عليها، لا فرق بين ذلك بحديث أبي هريرة المتقدم وهو أثبت وأصح. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. لو واحد هو صحيح ولا عبد الله بن إسحاق عن جابر صحيح ولو شاهد عند أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة. وأخذ من هذا كثير من العلم بل جمهور العلم على التغليظ باليمين على التغليظ باليمين في المكان والزمان. من حلف على منبر هذا عند منبر هذا على يمين آثمة يعني يمين كاذبة تبوأ مقعده من النار. من حلف على منبر يعني عند منبر هذا ومعنى في حديث أبي هريرة عند أحمد بن ماجه. وهذا في التغليظ بالمكان عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا التغليظ في المدينة بين الركن بمكة بين الركن والمقام. التغليظ في غيرهما في الجامع الكبير في جامع أو أكبر جوامع البلد. والتغليظ في الزمان بعد العصر كما سيأتي في حديث أبي هريرة ورجل حلف بعد العصر. وذهب آخرون البخاري وجماعة إلى أنه لا تغليظ وقالوا يحلف حيث كان. ويقول زيد بن ثابت وحينما أراد مروان أن يحلفه عند المنبر أبى وصار مروان يعجل منه فلم يجيبه. وروي عن ابن عمر أن رجلا ادعى مالا كان عنده وأمر عمر رضي الله ابن عمر نافعا أن يذهب به عند منبر النبي أن كان فيحلف في دعواه أن هذا المال له. في رجل مات وكان ماله عند ابن عمر ردع رجل أن له حق أو أن له حق أو وصية. المقصود أمر أن يحلف في دعوة ادعاها عند المنبر. فقال يا ابن عمر أتريد أن تسمع بي الذي يسمعني؟ إن الذي يسمعني هناك يسمعني هنا. فقال صدقت. فقال صدق. فظاهر هذا أنه أقره وأنه عاد إلى قول آخر في عدم التغليظ. لكن الجمهور على التغليظ وظاهر حديث جابر وظاهر حديث أبي هريرة يقول تعالى تحبسونهم بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فقالوا للحبس هذا بعد الصلاة وقيل بعد صلاة العصر. فالمقصود أن التغليظ بالمكان ثابت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وحين جابر فإذا لكنه ليس بواجب وبحسب ما يراه الحاكم والقاضي. ثم ما له خطر ليس في كل شيء ما له خطر وله قيمة وله وقع في الدماء وفي هروب وكذلك الأموال الكثيرة فإنه له أن يغلظ كذلك له أن يغلظ في اليمين نفسها. فإذا رأى ذلك فهو يعني داخل في الاجتهاد من جهة نظره وليس بلازم أو واجب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلاح يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. وهذا الحديث ورد في معنى أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بالتشديد في هذه الأمور. ثلاثة لا يكلم الله ولا يظلم ولا يزكي ولهم عذاب أليم. ورجل على فضل ماء بثلاث يمنعه من السبيل. وهذا في التحريم منع فضل الماء وأنه لا يجوز منع فضل الماء. وهذا من فضل الله. فضل الماء من فضل الله وأصله وما حصل كله من فضل الله سبحانه فلا يجوز منعه. رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل. ابن السبيل أول شارك. ابن السبيل أحق منك أيها الوارئ أيها النازل على الماء. فأنت قد رويت من الماء وبهائمك قد رويت من الماء وجرعك قد روي من الماء. تمنع من السبيل من الماء؟ تمنع ما لم تصنع يداك؟ تمنع فضل الله؟ لا يجوز لك ذلك. بل يجب عليك أن تبذله. بل يجب بذله ببهائمه. وقيل يجب بذله لزرعه. بل الأدلة تدل على يجب أن يبذل فضل الماء ولا يباع. صحيح مسلم حين جابر لها عن بيع فضل الماء. الصحيحين حين أبي هريرة لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى. لا يجوز لأنه إذا منع من الشرب إذا منعت فهائم الشرب امتنع من النزول. إذا منعت امتنع من النزول والبقي إلى هذا المكان. ولا يأتي إلى هذا المكان، لا تمنع فضل تمنع به فضل الكلى، لأنه إذا علم أنه سوف يمنع من الشرب لا يأتي ببهائم لكي ترعى، لأنه يأتي إلى هذا المكان لكي ترعى بهائمه وتشرب الماء. فإذا كان يعلم رأوانه أنه يمنع من الماء فإنه لا يأتي، فيكون قد منع فضل الكلى بسبب منعه الماء لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام كما روى ابن ماجه بسند صحيح ثلاث لا يمنعن: الماء والكلى والنار. حديث ابن عباس وحديث رجل واصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بإسنادين فيهما كلام، لكنه مجموع الطرق وشاهد حديث هريرة جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: المسلمون شركاء في ثلاثة: الماء والكلى والنار. في حديث أبو هيسة عند أبي داود عنها وعن أبيها رضي الله عنها أن أباها سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: ما الشيء الذي لا يحل؟ قال: أن تبذل الفضل. قال: أن أعم تبذل الفضل خير لك، يعني من كل شيء، فيجب بذل الماء وضرنا فلا يحل. ولهذا على فضل ماء يمنعه من السوء، وذهب يوم العلم يجب بذل فضل الماء حتى من نخلك من بئرك التي تسقي منها جرعك يجب أن تبذله إذا فضل عن حاجتك، لأنه ماء جاري في باطن الأرض وأنت لا تشوف، والله الذي أنزله من السماء والله الذي أودعه باطن الأرض سبحانه وتعالى، فعليك أن تبذل فضل الماء. ورجل بايع بعد العصر ورجل وبايع رجل بعد العصر فحلف الله لأخذ هذه كذا وكذا، وعن غير ذلك في لفظ لقد أعطى بها كذا وكذا، لقد أعطى يعني اشتراها بكذا وكذا، وقيل لقد أعطي يعني طلبت منه بكذا وكذا، والأظهر أنه أعطى يعني أنه اشتراها بكذا وكذا، لظاهر هذه الرواية لأخذها يعني أنه اشتراها، يفسر لا أعطى يعني قد بدل أو دفع بها كذا، وهو غير ذلك. فيجب إذا شيء يبين لا يجب أن يكذب، ولا المقصود لا يجب أن يكذب ولا يخف ولا يخدع. ورجل بايع إماما لا يبيع إلا للدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطي منها وأعطاه من الوفاء وإن لم يعطيه منها لم يفي، هذا الفساد عظيم. إذا كان يبايع لأجل الدنيا وإن لم يعطى من الدنيا نقض، هذا من أعظم النقض والنكث أن يبايع لأجل الدنيا فإن لم يعطى من الدنيا نقض، وصار شرا وفسادا عظيما، لأن فساده في الحقيقة ليس عليه وحده بل على عيون المسلمين، لأن نفسه ونقضه للعهد يسبب الشر والفساد. فلهذا جاء الوعيد الشديد في هذه الأمور الثلاثة. نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما نتجت عندي، وأقام بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، رواهما الدارقطني وفي إسنادهما ضعف. نعم، هذا الحديثان للدارقطني ثلاثة وصله وهما ضعيفان لا يصحان. حديث جابر في الذي نتجت، وقال نتجت بأفعال محصورة أو ألفاظ محصورة جاء بها على صيغة بلا المجهول، عوني خرع نتج نتجت هذه الناقة عندي، يعني أنها كانت عنده ولدت عنده، وأقام بينه فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في يده. هذا أخذ بجوم من العلم وقالوا إن من ادعى عينا وهو في يده فإنه تكون له إذا أقام بينه، ولا ينظر إلى بينة في خصمه، لأن تقوى بينته بيده وقالوا يسمونها يمين الداخل، ولا أبعى قوية تقدم إلى أنها تقدم بينة الخارج وهو التي ليس في يده لأنه مدعى عليه، لأن الداخل مدعي والخارج مدعى عليه. وهذا المذهب مذهب أحمد وشهور، قالوا إن تقدم بينة الخارج وهو الذي ليس في يده العين لأنه مدعى عليه، والمدعى عليه هو الذي عليه البينة وهو الذي جانبه أقوى. وذاك الأصل أنه لما قوي أثبت الخارج البينة تكون اليمين في حقه، فيقوى جانبه باليمين والحديث مؤيد القول الآخر، لكن الحديث ضعيف. والأظهر والله أعلم أن العين تارة تكون تحت يديهما، وتارة تكون تحت يد أهيما، وتارة لا تكون تحت يد واحد منهما. فإن كانت تحت يديهما ولهما بينة، مثل ما تقدم في حديث أبي موسى أنه تقسم بينهما نصفين نصفا، وإن لم يكن لهما، وإن لم تكن تحت يديهما إبا عيلا ليست في يد هذا ليد هذا ولهما بينة أو ليس لهما بينة، فإنهما يستهمان. القسم الثالث أن تكون تحت يد واحد منهما يقوم عليها ويعمل فيها، وادعها إنسان وهذا يعمل في هذا فيها ثم ادعها إنسان، فهذه الدعوة قد تكون مبطلة. وذكر العلماء أن من الأشياء التي تبين بطلان الدعوة كون الإنسان يدعى عليه بعين، مثل الإنسان يدعى على إنسان في أرض له يزرعها ويغرسها ويعمل فيها ويدري الماء فيها سنوات طويلة، جاء إنسان يدعى عليه ومع ذلك هذه السنوات الطويلة لا يطالبه، ثم جاء وادعى عليه، هذه اليد يد محقة، والدعوة هذه دعوة باطلة على الصحيح. وإذا اقترنت الدعوة بما يدل على بطلانها فلا تقبل فلا تقبل. وإن كان فيها مسألة فيها نزاع في خلاف، وذكر العلماء في فروع الدعاوي مسائل وأقوال لا دليل عليها، تفريعات وأشياء في صحتها نظر، ولهذا كثير من حكام الإسلام يرون العمل بالقرائن والأدلة ويحكمونها ويعملون بها، بل إن بعضهم ربما عمل بالشاهد الواحد وبعضهم ربما أبطل الدعوة، بل إن بعض طلاة الإسلام ربما أثبت صحة الدعوة بمجرد القرائن في باب الأموال. وهذا يروى عن ياس بن معاوية وعن شريح بن الحارث وهو عالمان وقاضيان كبيران من قواة المسلمين، كانا يثبتان صحة الدعوة في الأموال التي تأتي القرائن وتشهد لها بما تشهد بما يثبت صدق دعوى أحد المتداعيين. فإذا دلت القرائن على صحة دعوى أحد المتداعيين فإنه يحكم بها عند جمع من أهل العلم، خاصة إذا قوية القرائن وضعف جانب الآخر، فالقول بها قول جيد إذا لم يأتي ما يبطل هذه القرائن. وروى عن شريح الحارث رحمه الله أن امرأتين تنازعتا في أولاد هرة، كل واحدة تدعي أنها أولاد هرة. قال شريح رحمه الله: وليس لهذه بينة وليس للبينة، مجرد دعوة. قال رحمه الله: ألقوها إليها، ألقوا أولاد الهرة إليها، يعني إلى واحدة منها، فإن درت وقرت واسفطرت فهو لها، وإن فرت وهرت واجبأرت فليس لها. يقول إن درت بهديها وقرت واسفطرت، يعني امتد ثديها للإرضاع، فهذا يبين أنها أنست ولا تأنس الهرة إلا إلى أولادها. لكن إن فرت وهرت واسفطرت، يعني انتفشت وصار فيها فتنة، فإنها لا تفتن إلا على أولاد غيره. ولهذا الحديث الصحيح في قصة سليمان رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، لما في تلك المرأتين اللتين تنازعتا، ذاك الصبي كل واحد تقول هو لها، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قال: أتوني بالسكين. كل واحدة امرأتان، امرأة كبيرة والأخرى فتاة، تقول نعم. قال: أتوني بالسكين. قالت: ماذا تريد تصنع يرحمك الله؟ قال: أريد أن أشقه بينكم، كل واحدة نصف. قالت الصغيرة: هو ابنها يرحمك، هو ابنها. والكبيرة سكنت ورضيت، فقضى به للصغر، مع أنها اعترفت أنه ليس لها وأقرت منه، ومع ذلك حكم بخلاف دعوها. وهذا بوب أن سير عليه أبوابا عظيمة، وذكر ابن القيم رحمه في الطرق الحكمية ثلاث أبواب أو أكثر، ذكر منها باب الحاكم يحكم للخصم بخلاف ما ادعى به، وذكر أنه قال: يقول الشيء أريد أن أفعل ولا أفعل. فالمقصود أن القرائن في مثل هذا يعمل بها إذا دلت عليها وقوية. الحديث الآخر، حديث عمر رضي الله عنه طالب الحق، هذا فيه ضعف، لكن تقدم لنا أنه أن اليمين قد ترد في جانب القوي، فإذا ادعى دعوى ثم ادعى ثم طلب من المدعى عليه الحلف في الدعوى فأبى امتنع، إذا امتنع ونكل ضعف جانبه، واحلف وخذ الحق، فإن أبى هل ترد اليمين على المدعي أو لا ترد؟ خلاف منهم من قال يثبت الحق للمدعي بمجرد دخول المدعى عليه، ومنهم من قال ترد على المدعي. قال إن أحمد رحمه الله ما هو ببعيد، يحلف ويأخذ، يحلف ويأخذ. وجاء في هذا عدة قضايا عن الصحابة رضي الله عنه معروفة تدل تارة على الرد وتارة على عدم الرد، هو الرد حينما لا يكون المدعي عالما المدعى عليه عالما بها، وعدم الرد إذا كان المدعي المدعى عليه عالما بالحق فإنه يحلف، يحلف مثل باع إنسان على إنسان سيارة وعلى أنه ليس فيها عيب، ثم اطلع بها على عيب ثم ترافع، فيقال فيقال للمدعى عليه صاحب السيارة احلف أنه ليس بسيارة في عيب، لأنه يعلم بالسيارة، فإن حلف فالحمد لله، إن لم يحلف في هذه الحالة إن لم يحلف فعدم حلفه، لأن يعلم السيارة يقوي صحة دعوه، في هذا لا ما الحاجة إلى الرد، ما الحاجة الرد، لأن لا نرد إلا إذا لا نردها إذا كان المدعى عليه لا يعلم بتلك العلم، لكن يعلم عينه يعرفها فإنه يحلف، فإن أبى فإنها لا ترد ويحكم لها ويحكم بها. ولهذا قضى عثمان رضي الله عنه على عمر على ابن عمر بمجرد نكوله ولم يرد اليمين على زيد بن ثابت رضي الله عنه. في بعض القضايا ردت فتارة ترد وتارة لا ترد، من الأدلة التي دلت على أن اليمين قد تكون في جانب المدعي كما في حديث الشاهد مع اليمين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري إلى مجزر المدجي؟ نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال هذه أقدام بعضها من بعض. متفق عليه. جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.